بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، نتابع درسنا في الحج الرمية في باب معرفة علامات الإعراب. تقدم الرفع وعلاماته، والنصب كذلك وعلاماته. قال رحمه الله: وللخفض بقي الخفض وبقي الجزم. والخفض خاص بالأسماء، ويقال الجر. قال: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. الكسرة هي العلامة الأصلية، وتقابل الضمة في الرفع، وتقابل الفتحة في النصب. وأما الياء والفتحة فهي علامتان فرعيتان. قال: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وفي جمع المؤنث السالم. الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، ما علامة رفعه؟ الضمة. ما علامة نصبه باستثناء جمع المؤنث السالم؟ ما علامة نصبه؟ الفتحة. إذن تلاحظون أن الكسرة تقابل الضمة والفتحة، فما يرفع بضمة ينصب بفتحة، ويجر بكسرة، إلا طبعا الاستثناءات. يعني جمع المؤنث السالم ينصب بكسرة نيابة عن الفتحة. طيب، لماذا لم يذكر الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء؟ لأن الكلام هنا عن ماذا؟ الكلام عن الخفض، عن الخفض، عن الجر. والخفض هذا خاص بالأسماء، خاص بالأسماء، ما يدخل فيه الفعل. طيب، لماذا قال المنصرف المنصرف؟ الاسم المفرد المنصرف. المنصرف يعني الذي ينون، يدخله التنوين: زيد، مدرسة، رجل، حديقة، أكل، ونحو ذلك. ينصرف، اسم مفرد منصرف. وجمع التكسير المنصرف، أيضا رجال، أزهار، أوراق، يدخله التنوين. هناك أسماء لا تنصرف، لا تنون، وكذلك جموع من جموع التكسير أيضا لا تنصرف، لا تنون. وهذا الباب يعرف في كتب النحو بباب الممنوع من الصرف. والممنوع من الصرف ينقسم إلى قسمين، وفيه تفاصيل وفيه بحث يأتي في بابه، لكن يكفي هنا أن نعرف أن كلمة المنصرف يعني الذي ينون. مثال الاسم الذي لا ينصرف، مثال الاسم الممنوع من الصرف، مثلا أحمد. أحمد ممنوع من الصرف، فأحمد هنا لا يجر بكسرة، يجر بفتحة نيابة عن الكسرة. تقول: هذا كتاب أحمد. تقول: مررت بأحمد. مر فعل، والتاء فاعل، والباء حرف جر، وأحمد اسم مجرور، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. من الأسماء أيضا الممنوعة من الصرف يزيد، مثلا يزيد. تقول: مررت بيزيد. كذلك طلحة ممنوع من الصرف. تقول: مررت بطلحة. الأسماء المؤنثة هذه، مثل أيضا هريرة، ولذلك نحن نقول أبو هريرة، أبو هريرة، أبو بحسب موقع الإعرابي، وهي مضاف، وهريرة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. هذا معنى ممنوع من الصرف. الجمع الممنوع من الصرف هي الجموع التي تأتي على صيغة منتهى الجموع، مثل مدارس، مساجد، مصابيح، قناديل. تقول مررت بمساجد، مر فعل والتاء فاعل والباء حرف جر، ومساجد اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. هذا جمع التكسير المنصرف. إذن الاسم المنصرف، الاسم الذي لا ينصرف، الممنوع من الصرف، تنوب الفتحة عن الكسرة في الجر إلا في حالتين، في حالتين تعود الكسرة كما كانت، يعني يجر بالكسرة، إذا كان مضافا أو كان معرفا بأل. الاسم المنصرف إذا كان مضافا أو معرفا بأل يجر بالكسرة. تقول حالة الإضافة طبعا، مررت بمساجد القرية. مساجد هنا في الأصل ممنوع من الصرف لأنه جاء على صيغة منتهى الجموع، ولكن هنا أضيف، أضيف إلى قرية، لأنه مساجد مضاف والقرية مضاف إليه. ففي هذه الحالة المساجد هنا بمساجد القرية، الباء حرف جر، ومساجد اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، وهو مضاف والقرية مضاف إليه. أو كان معرفا بأل، كما لو قلت مررت بالمساجد، بالمساجد. لأننا عرف بأل إذن تعود الكسرة كما كانت. يقول ابن مالك رحمه الله، والمؤلف ابن أجرون سوف ينبه على هذا في آخر البحث، يقول ابن مالك وجر بالفتحة ما لا ينصرف، هذه القاعدة، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف. هذا البيت يحفظ في قاعدة، قاعدة مع الاستثناء، مع استثناءاتها. وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف، ما لم يضف كقلنا مساجد القرية، بعد الردف يعني جاء بعد التعريف، مثل المساجد. قال الله عز وجل يعملون له ما يشاء، ما يشاء من محاريب وتماثيل. محاريب هنا مجرور بمن، وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. أيضا قال الله سبحانه وتعالى وإلى ثمود أخاهم صالح. إلى حرف جر، وثمود اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ ممنوع من الصرف. أيضا قال سبحانه وتعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. إلى فرعون، إلى حرف جر، وفرعون اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. هكذا. طيب، وفي جمع المؤنث السالم طبيعي. طيب، هنا الممنوع من الصرف هذا يأتي في هذه المسألة على العكس من ماذا؟ من المؤنث، جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم ينصب بكسرة نيابة عن الفتحة، والممنوع من الصرف يجر بفتحة نيابة عن كسرة، فينتبه لهذا. أما الممنوع من الصرف ليس هذا عن موضع مهنة، يأتي له باب مستقل. قال وأما الياء، إذن الآن انتهي من الكسرة. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة، سبق معنا أليس كذلك؟ أبوك وأخوك وفوك وحموك وذو مال. فتقول مررت بأخيك، الباء حرف جر، وأخيك اسم مجرور وعلامة جره الياء، لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف الكاف مضاف إليه. وفي التثنية ذهبت، أو تقول سافرت إلى القريتين، سافر فعل والتاء فاعل، وإلى حرف جر، والقريتين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. والجمع أيضا كقولك مررت بالمسلمين، الباء حرف جر، المسلمين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. قال هنا في الأخير وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، الاسم الذي لا ينصرف، وتأتي إن شاء الله يأتي البحث في هذا. ثم قال وللجزم علامتان، الجزم خاص بماذا؟ بالأفعال. ماذا قال ابن مالك؟ والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، أيضا هذه قاعدة. وللجزم علامتان السكون والحذف، السكون هو الأصل. قال فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، مثل كل، ادرس، اكتب، استقم، قم، وهكذا، فعل مضارع صحيح الآخر، فعل مضارع صحيح الآخر. نعم، فأما فيكون علامة الجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. هنا لم يذكر هو الفعل الأمر، لم يذكر الفعل الأمر لأن ابن أجر الروم رحمه الله يرى أن الأمر ليس من قسم المعربات، هو من قسم المبنيات، فهو قد أراح نفسه. لم يذكر الأمر لأن الأمر عنده مبني، وهو يتكلم هنا عن ماذا؟ عن الإعراب. لكن أنا جئت بأمثلة بناء على المذهب الذي أنا عليه، لأن الفعل الأمر مجزوم. طيب، على كل حال هو مذهب ابن عجر الروم ده مذهب مريح، الفعل الأمر مبني، فإن قلت مثلا استقم فعل الأمر مبني على السكون. أما على المذهب الذي ذكرته استقم فعل الأمر مجزوم وعلامة جزمه السكون، وهما مذهبان للعلماء، البصريون لهم رأي والكوفيون لهم رأي، منهم من يقول مبني ومنهم من يقول معرب. طيب، على كل حال هو يقول فعل مضارع صحيح الآخر، ولكن بشرط أن يتقدمه جازم، صحيح يعني فعل مضارع صحيح الآخر هكذا فقط، لا، يكون مجزوما يتقدمه جازم. الجازم مثل لم، لم يدرس، لم يكتب، لم يقرأ، لم يحضر. لم هنا حرف جزم، يكتب تقول فعل مضارع ملزوم بلم وعلامة جزمه السكون. طيب هو يقول لا بد أن يكون صحيح الآخر، وهذا الشرط يخرج به المعتل، معتل الآخر. ومعتل الآخر يعني الفعل الذي في آخره حرف من حروف العلة، وحروف العلة كم؟ ثلاثة: الواو والألف والياء. مثال ذلك، يعني مثال على فعل معتل الآخر، يسعى، هذا معتل الآخر. يرقى، يقضي، يسمو، هذه كلها أفعال معتلة الآخر، إما في آخرها ألف كيسعى، وإما في آخرها واو كيسمو أو ينمو، أو في آخرها ياء مثل يقضي ويهدي ويبني، هذا معتل الآخر. طيب معتل الآخر هذا إذا تقدمه جازم يجزم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، يعني هو تأتي علامة العلامة إيش؟ علامة الحذف كما سيأتي. قال رحمه الله: وأما الحذف فيكون علامة الجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، بينا ما هو هذا الفعل. وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون، ما هي الأفعال التي رفعها بثبات النون؟ هي الأفعال الخمسة، هي الأفعال الخمسة قد سبقت. نأخذ هنا أمثلة على الفعل المضارع المعتل الآخر. تقول: لم يسعى زيد. لم حرف جزم ونفي وقلب، يسعى فعل مضارع بلم وعلامة رفعه فعل مجزوم بلم، فعل مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. طيب هذا واضح، كيف يكتب؟ يعني هنا نأتي إلى قاعدة إملائية، هنا ننتقل إلى الإملاء حتى لا نغلط في الكتابة. إذا كتبت هذا الفعل يسعى إذا كان مجزوما بلم أو بلام الأمر مثلا أو بأحد الجوازم، بأحد الجوازم، كيف تكتبه؟ تكتب يسعى بدون ياء، يعني ياء سين عين فقط بدون ياء، الياء محذوفة حذفت مع الجزم، وتضع فقط على الحرف العين فتحة. لماذا هذه الفتحة؟ قالوا هذه إشارة إلى الحرف المحذوف، إشارة إلى الحرف المحذوف يسعى. وهكذا القاعدة، يعني إذا حذفت الياء تضع فتحة، إن حذفت الواو تضع ضمة، إن حذفت الياء، إن حذفت الألف تضع فتحة، الواو تضع ضمة، والياء تضع كسرة، وهكذا. نأخذ مثال على الواو: يسمو. تقول: لم يسمو أو لم ينمو. إذا أردت أن تكتب لم يسمو كيف تكتبها؟ ياء وسين وميم فقط، وتضع على الميم ماذا؟ ضمة صغيرة إشارة إلى أن المحذوف واو، وتقول يسمو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، حذف حرف العلة الواو. والياء كذلك: لم يقضي، تحذف الياء ما تكتبها، تقول ياء وقاف فقط وضاد، وتضع على الضاد يقضي كسرة إشارة إلى الياء. وهنا أنبه إلى خطأ أراه في بعض الملصقات، الملصقات على الجدران على الحيطان أحيانا تضع في لوحات: لا تنسى ذكر الله. هذه عبارة تكتب على بعض الملصقات وتعلق. هنا إذا أردنا أن نكتب لا تنسى ذكر الله، هكذا الإعراب: لا حرف جزم، لا الناهية، وتنسى فعل مضارع ملزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، أو ذكر منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. هذا إعراب العبارة، لا تنسى ذكر الله. طيب هنا إذا أردنا أن نكتب الكلمة هذه لا تنسى، كيف نكتب تنسى؟ تاء ونون وسين فقط، ونضع على السين كسرة لا تنسى، نضع على السين إيش؟ فتحة، مع فتحة لأن المحذوف هنا إيش؟ ألف. لا تنسى، نضع على السين فتحة، لا تنسى ذكر الله. الغلط الآن أنها تكتب ياء كما هي، فإذا كتبت ياء كما هي أصبحت هذه موجهة للمرأة، لا تنسي ذكر الله، لأن أصبحت الياء الموجودة هذه ضمير، عرفتم؟ يعني لا تنسي ذكر الله، لا تنسي، طبعا تتخاطب بالنساء والرجال الآن، لا تنسي ذكر الله، أنا أراها أقرأها هكذا. طيب إذا أثبتت الياء يتغير المعنى، يتغير الإعراب إذا الياء موجودة، فتكون هكذا، لا حرف لا الناهية، حرف جزم. تنسي فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون لأنه أصبح من الأفعال الخمسة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. شفت الفرق كيف بين بس الياء هذا. أيضا كان هناك خطأ موجود على بعض الحيطان ثم عدل، صل على النبي، صل فعل أمر، على القول بأن الفعل الأمر من المعربات، كيف نعربه؟ فعل أمر مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. إذن كيف يكتب؟ صاد ولام فقط، صل، ونضع كسرة خفيفة تحت اللام إشارة إلى الحرف المحذوف، صل على النبي. كتبها بعض الناس صلي بالياء، أثبت الياء، فلما صارت صلي أصبحت هذه خطاب لمن؟ للنساء، خطاب للمرأة. هكذا كتبت على بعض الحيطان ثم إنها استدركت، كأنهم نبهوا فحذفوا الياء هذه، وضع عليها مزيلة، والخطأ والله المستعان. وما أكثر الأغلاط الموجودة في هذه اللوحات وهذه الأوراق والملصقات التي توضع على، والله المستعان. طيب إذن هذا هو الجزم. إذن الجزم له علامتان، السكون أو الحذف، والحذف قسمان، حذف حرف العلة وحذف النون. حذف حرف العلة فين يكون؟ في الفعل المضارع الذي آخره حرف علة، وحذف النون يكون في الأفعال الخمسة وقد تقدمت. وبذلك نكون قد انتهينا من هذه العلامات. طيب نرجع الآن هكذا سريعا، نأخذها بتلخيص سريع، نختم بذلك الدرس. الإعراب كم قسم؟ أربعة أقسام: الرفع والنصب والخفض والجزم. طيب الأسماء ما لها من هذه؟ الأسماء لها ثلاثة: الرفع والنصب والخفض، يعني الجر. طيب الأفعال ما لها من هذا؟ لها ثلاثة أيضا: الرفع والنصب والجزم. إذن هناك نوعان اشترك فيه الأسماء والأفعال، ونوعان اختصت به. ما هو النوعان اللي اشترك فيه الأفعال والأسماء؟ الرفع والنصب. الرفع والنصب اشترك فيه الأفعال والأسماء، الجر خاص بالأسماء، والجزم خاص بالأفعال. طيب الرفع كم علامة له؟ أربع علامات، ما هي؟ الضمة والواو والألف وثبوت النون. طيب نأتي إلى التفصيل، الضمة في كم موضع تكون علامة للرفع؟ أربعة مواضع ولا خمسة؟ أربعة مواضع. طيب ما هي؟ الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، أيوة، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. نأتي إلى الواو. الواو تكون علامة للرفع في كم موضع؟ ها؟ في موضعين، في الأسماء الخمسة هذه، أبوك أخوك إلى آخره، وفي جمع المذكر السالم. طيب نأتي إلى الألف، فين تكون علامة الرفع؟ ها؟ لا، في موضع واحد. الألف تكون علامة الرفع في موضع واحد، ما هو؟ في المثنى. في المثنى، لأن الألف في الأسماء الخمسة علامة إيش؟ نصب. انتبه، في المثنى تكون علامة رفع، كما لو قلت جاء الطالبان. إيش علامة الرفع هنا في الطالبان؟ ها؟ الألف. طيب نأتي إلى ماذا بعد الألف؟ إيش؟ ثبوت النون. ثبوت النون فين تكون علامة الرفع؟ في الأفعال الخمسة. انتهينا الآن من الرفع علاماته. النصب ما هي علاماته؟ كم علاماته؟ خمسة، أو خمس علامات، هذا الصحيح، خمس علامات. ما هي؟ الفتحة، وهذه أصلية، والألف، ها، والكسرة، وماذا أيضا؟ والياء، وحذف النون. الفتحة تكون علامة في كم موضع؟ في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد، وفي جمع التكسير، وفي الفعل المضارع المنصوب الذي تقدمه ناصب. طيب الألف فين تكون علامة للنصب؟ في الأسماء الخمسة، في الأسماء الخمسة. الياء فين تكون علامة للنصب؟ في المثنى، في جمع المذكر السالم. الكسرة فين تكون علامة للنصب؟ في جمع المؤنث السالم. حذف النون فين تكون علامة للنصب؟ في الأفعال الخمسة، في الأفعال الخمسة. طيب نأتي إلى الجر. الجر كم علامة له؟ ثلاث علامات، الكسرة هذه أصلية، والفتحة، والياء. الكسرة فين تكون علامة الجر؟ في ثلاث مواضع، في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وفي جمع المؤنث السالم. والكسرة، الفتحة فين تكون علامة للنص، علامة الجر؟ في الممنوع من الصرف، إلا في حالتين، ما هما؟ إذا أضيف أو عرف بألف. طيب ماذا بقي عندنا؟ الياء. الياء فين تكون علامة للجر؟ في الأسماء الخمسة. بقي عندنا الجزم. الجزم كم علامة له؟ علامتان، السكون والحذف. السكون فين يكون علامة للجزم؟ في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، يعني الصحيح الآخر، الصحيح الآخر، بشرط أن يتقدمه جازم. والحذف ما يراد به هنا؟ كم نوع؟ نوعان، حذف حرف العلة، وهذا فين يكون؟ في الفعل المضارع المعتل الآخر. والنوع الثاني ما هو؟ في الأفعال الخمسة. هذا تلخيص لكل الدرس. فإن قال قائل هذه تفاصيل قد يشق علي، ولا أقول يعني يستحيل، لا تحفظ، ما في أحد ما يحفظ، ممكن شخص يقول يشق علي حفظها، فالجواب ما عليك، لأنك إن وصلت في دراسة النحو فإن هذه التفاصيل سوف تحفظها من طول الممارسة والاستمرار في الدراسة. الأشياء هذه تحفظ، يعني أنت إذا وصلت في الدراسة وفي الإعراب فإن هذه التفاصيل سوف تكون محفوظة لك، سوف تحفظها تلقائيا. هذا كما جاء في الحديث عن عجب ربك قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، فإن هذه التفاصيل سوف تحفظها أنت بالسلاسل من طول الممارسة وكثرة الإعراب وكثرة الأمثلة، سوف تعرف هذا الشيء، هذه التفاصيل سوف تعرفها. فإذا جاءك مثلا اسم من الأسماء الخمسة في محل جر سوف تقول أنت مباشرة هذا مجرور بالياء. من أين حفظت هذه التفاصيل؟ من طول الممارسة وكثرة النظر والمداولة والبحث والمذاكرة إلى آخره. فما عليك يعني إياك أن تستهول هذه التفاصيل، هذه طويلة وتفريعات، لا، كلها أشياء سهلة وبسيطة، والمؤلف رحمه الله سردها هنا حتى يعني يأسس الطالب، وإلا هي تأتي إن شاء الله، يعني مع كثرة مع الدروس والإعراب سوف تحفظ بإذن الله عز وجل. هنا سؤال في الأدعية، يقول أرجو تبين المحذور الشرعي في الدعاء المنتشر بين الناس، بين طائفة من الناس: اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. ما هو الدعاء المناسب في مثل هذه الحال؟ هذا الدعاء غلط من وجوه: أولا أنه ما ثبت، هذا دعاء لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة ولا في كلام أهل العلم، هذا مأخوذ من العوام، الدعاء هذا من العوام من الجهلة. الوجه الثاني أن هذا الدعاء فيه محذور من قوله لا أسألك رد القضاء، ومعلوم أن الدعاء يرد القضاء، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يرد القضاء إلا الدعاء. هذا شوف هذا الغلط الثاني، يعني هذه العبارة هذا الدعاء في عبارته غلط. هذا الوجه الثاني أنه يقول لا أسألك رد القضاء، هذا غلط، بل إن الدعاء يرد القضاء. أيضا هذا الدعاء فيه يعني نوع من التحدي، يعني ما أسألك رد القضاء، خلي القضاء ينزل أنا مستعد، ولكن لطف شوية فيه. وما ينبغي للمؤمن، المؤمن ينبغي أن يظهر العجز التام إذا دعا الله سبحانه وتعالى: اللهم ارحمني، اللهم عافيني، اللهم اعف عني، العجز التام، يعني أنا ليس عندي شيء. أما أن تقول لربك لا أسألك رد القضاء، هذا شيء من التحدي، سبحان الله العظيم. لا شك أن هذا الدعاء غلط من جهة أصله ومن جهة لفظه ومن جهة معناه، حتى المعنى غلط. والله المستعان، فما ينبغي أن يقال. ولكن الإنسان دائما يقول اللهم إني أسألك العافية، هذا الأفضل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبه إلى هذا وبين أن أعظم شيء يسأله الإنسان هو العافية، اللهم إني أسألك العافية. وقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. تربية من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني معروف الإنسان ضعيف، لا تتمنوا لقاء العدو، يعني إياك تتمنى الفتن، فتنة عظيمة، الحرب والقتل هذا فتنة، ما يدري هل تثبت ولا ما تثبت. مئات من الناس وألوف من الناس فروا عند المواجهة، أليس كذلك؟ وانهزموا وخافوا على أنفسهم وعلى أرواحهم، تدري تثبت ولا ما تثبت؟ والفرار يوم الزحف من الكبائر، من كبائر الذنوب. فتتمنى لقاء العدو واسأل الله العافية، اسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيك من الفتن ومن البلاء من هذا الامتحان، إن الله يعافيك. ولكن إذا لقيتموهم، إذا قدر ولقيتم اصبروا، اثبتوا، عاد ما في مجال هنا إلا الصبر. أشوف التربية. وكذلك نحن يا أخواننا ما نذهب إلى الفتن، ما نتمنى الفتن، ما نرحل إليها، نبتعد عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سمع أحدكم بالدجال في أرض فلينأى عنه، فلينأى عنه، فإن الرجل يأتيه وهو مؤمن فما يزال به حتى يتبعه. نعوذ بالله. يأتي الرجل يأتي الدجال هو مؤمن موقن، ما يزال الدجال يعرض له من الشبهات التي معه والخوارق التي معه حتى يتبعه، يصبح من أتباعه. إذن ما هو الأفضل والأسلم في ذلك؟ أن تبتعد أصلا عن الفتن، وسر الله سبحانه وتعالى العافية. هذا الذي يجب علينا، أن نسأل الله عز وجل العافية ونسأله السلامة، فإن السلامة لا يعدلها شيء، والله المستعان. فهنا هنا في مخالفة لا شك. لا أسألك رد القضاء، يعني يا رب أنزل البلاء، ما المشكلة، ولكن خفف ولطف. شوف، والنبي يقول اسأل الله العافية، العافية معناها لا تبتلى أصلا ولا تعرض للبلاء أصلا، هذا العافية، والله المستعان. هذا هو يعني الكلام حول هذا الدعاء، والله أعلم. وهنا أيضا دعاء ثاني، يعني الشيء بالشيء يذكر. اللهم علمك بحالي يغنيك عن سؤالي، علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. هذا كلام الصوفية الطرقية أهل البدع، ما هو أبدا، هذا كلام ليس بصحيح، هذا باطل. هم يقولون علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، هذا باطل. لأن الأنبياء دعوا الله سبحانه وتعالى، إبراهيم دعا وموسى دعا وعيسى دعا ونوح دعا وأيضا أيوب دعا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام دعا. الله عز وجل يحب الدعاء، والدعاء هو العبادة، أليس كذلك؟ فهذا الكلام معنى أنك تلغي أعظم عبادة، عبادة الدعاء. الدعاء هو العبادة، وجاء في لفظ حديث آخر فيه ضعف، الدعاء مخ العبادة، يعني هو خلاصة العبادة، زبدة العبادة الدعاء. فكيف تقولون يا معاشر الصوفية علمه بحال يغني عن سؤالي؟ هو يعلم الأحوال رب سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى، ولكن هذا لا يكفي ولا يغني عن دعائه وسؤاله والاستغاثة به، لأن الله عز وجل يحب الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني، الله أمر بالدعاء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله يحب الدعاء وأمر بالدعاء، فكيف يقال علمه بحالي يغنيه عن سؤالي؟ هذا باطل، ليس بسليم وليس بصحيح، هذا من كلام الطرقية أهل البدع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. أغسلت مثلا ثياب طفلها الصغير، وفيه في هذا الثياب شيء من الغائط، وبقيت صفرة خفيفة، هل هذا يضر؟ الجواب ما يضر، بقاء الأثر ما يضر، لأن المشقة تجلب التيسير، والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا المقدار، لقاءنا غدا في صحيح البخاري إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.